سائلة نفسها تسأل عن صلاة الوتر، تقول أصلي الشفع والوتر بتشهد واحد وتسليمة واحدة، يجوز لنا شرعا أن نصلي الشفع ركعتين منفصلين، يعني نصلي ركعتين ثم نسلم ثم نأتي بركعة واحدة، وهذا صحيح وارد. ويجوز شرعا وهو الغالب في صفة صلاة النبي أن نصلي الوتر بتشهد واحد وتسليمتين، بمعنى سأصلي الثلاثة معا، الشفع والوتر مع بعض، الله أكبر الفتحة والصورة، الله أكبر سمع الله لمن حمده، نزل السجود، نطلع للركعة الثانية الحمد لله الفتحة والصورة، هنركع نزل السجود، سجدة أولى سجدة ثانية، لن نجلس للتشهد، نقوم للركعة الثالثة مباشرة، ثم نقرأ الفتحة ركعة وسورة ثم نركع ثم التشهد في آخر الركعة ونسلم، اسمه صلاة ثلاث ركعات بتشهد واحد في الأخيرة، ركعة الأخيرة ونسلم إن شاء الله، وهو الثابت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.